بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. وكنا قد توقفنا في شرحنا لكتاب البيع من الروضة المربع عند الشرط السادس، وهو أن يكون المبيع معلوما. وقلنا إن كنتم تذكرون أن البيع إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا في الذمة، والمعين لا بد من رؤيته على مذهب الحنابلة، لا بد من رؤيته أو وصفه، أليس كذلك؟ وقد ذكرنا أن هذا هو مذهب الحنابلة ومالك، وقلنا أن الراجح جواز بيع المبيع المعين ولو من غير رؤية ولا وصف، بشرط الخيار لمن اشتراه. وقلنا أن هذا هو قول الصحابة، فقد باع عثمان رضي الله عنه قصرا له بالكوفة من طلحة بن عبيد الله، يعني على طلحة بن عبيد الله، فقال طلحة: لي الخيار، اشتريت ما لم أره. وقال عثمان: لي الخيار، بعت ما لم أره. فتقاضي عند جبير بن مطعم فقضى به بطلحة. يقول ابن تيمية: وهذا من غير خلاف بين الصحابة، وهذا هو الذي يظهر، الله أعلم. وهذا مثل المخططات، مثل بيع المخططات العقارية، فإنك تشتري القطعة من الأرض من غير رؤية ولا وصف، فتقول: أريد هذه الزاوية رقم 205 أو 210 أو 230، من غير رؤية ولا وصف، لأنه الوصف لا يمكن في العقار، أليس كذلك؟ ولهذا قال العلماء: لا يصح السلام بالعقار، لأنه لا يمكن وصفه، لأنك يعني تصف الظاهر لكن ما تصف الباطن. والقطعة الذي بجوار بعض، بعضها عزاز وبعضها سهل، صح؟ وبالتالي ولم تراها فهذا هو. وقلنا أن الراجح والله أعلم جوازه، ولا يسع الناس في هذا الزمن إلا هذا، ولا يسع الناس في هذا الزمن الغالب إلا هذا. كذلك بيع الأسهم، كذلك بيع الأسهم، فإن الإنسان يشتري السهم من غير رؤيته، يعني رؤية الشركة، ولا وصفها ولا قرأ ولا شيء، فهذا لا بأس به إن شاء الله. لكن بعض الناس يضع شروطا بحيث ينتفي من دعوى الخيار، لأن احنا قلنا إذا اشترى ما لم يقول، وقد اطلع المشتري على المبيع ورآه رؤية نافية للجهالة والغرض، هذا أسقط حقه في الشر، هذا أسقط حقه في الشر. طيب، إذا ثبت هذا وهو على مذهب الحنابلة، وهو أن من اشتراه ما لم يره. محمد يقول لنا أن بعض الإخوة تقول تكلمت في البيع سريعا، والظاهر أني أنا أخذت سرعة من العبادات، لكن العبادات متصورة في الذهن والمعاملات غير متصورة في الذهن، وأحيانا بسبب كثرة تعاملاتي مع باب البيع أظن أنه سهل، هذا السبب. إن شاء الله سوف سهل العملية إن شاء الله. طيب، أقرأ في محمد فهد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. ولا يباع حمل في بطن ولا ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا. طيب، الآن يقول المؤلف: فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو رآه وجهله. هنا شخص باع شيئا معينا، لأن من اشترى ما لم يره إما أن يكون موصوفا معينا وإما أن يكون موصوفا غير معين. صورة المسألة: من اشترى ما لم يره، يعني إذا قلنا ما لم يره يعني غير موجود حال العقد، إما أن يبيع شيئا معين أو شيء غير معين. المعين إنك تقول مثل هذا الجوال، أبيعك هذا الجوال، جوالي أنا، أو أبيعك هذا الكتاب، كتابي أنا، ثم أصفه، هذا يسمى معين. لكن ربما يكون عندي جوالات من هذا النوع، فأقولك أبيعك جوال نوكيا رقم كذا، عندي منه كثر، إذن أنا بعت معين أم غير معين؟ بعت إيش؟ غير معين. المعين إما أن تراه وإما أن يوصف لك، وإما أن لا تراه ولا يوصف لك. كم حالة؟ ثلاث أحوال. فإن بعت هذا المعين بلا رؤية، انتقلنا إلى الثاني، بلا رؤية ولا وصف، فإن الحنابلة يقولون لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. ولا شك أن من اشترى ما لم يره ولم يوصف فإن ذلك غرر، ولأجل هذا منعوا ذلك، ووافقهم على ذلك المالكية والشافعية. القول الثاني قالوا بأن من اشترى ما لم يره ولم يوصف له إن كان معينا فلا بأس ولو من غير أذن ولا وصف، وقلنا هذا مذهب أبي حنيفة وهو قول الصحابة. فقد روى عبد الرزاق والبيهقي بسند جيد أن عثمان رضي الله عنه باع أرضا أو قصرا له بالكوفة إلى طلحة بن عبيد الله، فقال طلحة بعدما أبرم العقد: لي الخيار، اشتريت ما لم أره. قال عثمان: لي الخيار، بعت ما لم أره. فتقاضيا عند جبير بن مطعم فقضى به لطلحة. وجه الدلالة: أن جبير بن مطعم رضي الله عنه حينما قضى به لطلحة دليل على صحة العقد، إذ لا يمكن وجود خيار إلا مع صحة العقد، إذ لا يمكن وجود خيار في البيع إلا بعد صحة العقد، لأن الخيار تبع لصحة العقد، فلو بطل العقد لبطل جميع آثاره، ومن آثاره الخيار، إذ لو بطل العقد لبطل جميع آثاره ومن آثاره الخيار. وهذا هو الظاهر والراجح، وقلنا مثله مثل بيع المخططات العقارية، فإنك تشتري المخطط القطعة من الأرض من البناء على المخطط، صح؟ فتذهب إلى صاحب المكتب العقاري وتقول: هذه أريد هذه الزاوية برقمها كذا من المخطط في حي الفلاح أو حي الغدير أو حي الربيع أو غير ذلك من الأحياء. ومن ذلك أيضا بيع الأسهم من غير رؤية ولا وصف، فذلك جائز وللمشتري الخيار. فإن كان يمكن للمشتري أن يراه أو أن يطلع على وصفه إلا أنه ترك ذلك، فيستطيع البائع أن يخرج من درك ذلك بأن يقول وقد اطلع المشتري على المبيع ورآه رؤية نافية عن الجهالة والغرام، بحيث لا يستطيع يرجع عليه، يصح البيع ويبقى الخيار لأنه هو الذي فرط على نفسه. طيب، يقول المؤلف بلا وصف أو رآه وجهله، هذا هو المعين صح؟ أما غير المعين فهذا الذي يسمى عندنا إيش؟ الموصوف في الذمة، الموصوف في الذمة. فلا بد في الموصوف في الذمة من شروط السلم، وسوف يأتي باب السلم عشان لأجل ألا تشتبك الأسلاك عند بعضكم. ثم قال المؤلف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، شاف الشيء رأى الشيء لكن ما يعرف الشيء، ما يعرف، إما أن يكون في صندوق وإما أن يكون في أوراق مغلف أو لا يعرف كلها، أو وصف له بما لا يكفي السلام، لأن الوصف الذي لا ينضبط كعدمه، لأن الوصف الذي لا ينضبط كعدمه، وإذا عدم الشيء من غير رؤية ولا وصف صار مجهولا، ولهذا قال لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. هذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني صحة البيع بلا رؤية ولا وصف مع وجود الخيار للمشتري، ودليلهم قالوا أما عدم المبيع فلا يخلو من إجمال، أما قولهم لعدم العلم بالمبيع فلا يخلو من إجمال، فإن كانوا يقصدون عدم العلم بالكلية فهذا منافي، إن كانوا يقصدون عدم العلم بالكلية فهذا غير صحيح، لأنني حينما أشتري أرضا لم توصف ولم ترى فقد علمت أنها إيش؟ أرض وليست سيارة، فعدم العلم بالكلية واقع أم غير واقع؟ غير واقع. أما تفاصيل المعلوم المعين فهذا لا يلزم منه بطلان العقد ودعوى الغرر منتفاه بوجود الخيار للمشتري، ودعوى الغرر منتفاه بوجود الخيار للمشتري. ثم قال المؤلف ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرق منفردين. الحمل وهو الذي في بطن أمه لا شك أن بيعه فيه جهالة، لأنه يمكن أن يموت في بطن أمه ولا يحيا فيصير غررا، فقد دفع الإنسان مالا ولم يحصل على عوضه. ولو بيع الحمل في البطن فسوف يباع بأقل من ثمنه فيما لو خرج صح؟ فإذا دخل الإنسان في هذه العملية فإنه يكون مقامرا، والقمار هو القاعدة التي يدخل فيها أحد المتعاقدين بين الغرم المتحقق والغنم المتوقع، الغرم المتحقق المتحققة وبين الغنم المتوقع. ولا شك أن أحدهما رابح والآخر خاسر، والبيع في الجملة أن يكون كلاهما رابح، هذا ربح بيع مبيعه وهذا ربح انتفاع بثمنه. أما أن يدخل في هذه الموازنة الميسرية غنم متوقع وغرم متحقق، فهذا هو الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: فإن باع ذا سلبا، يعني باع شاة في لبن في ضرعها لبن، أو باع شاة في بطنها حمل، يقول المؤلف دخل تبع. ما الذي دخل؟ دخل اللبن ودخل الحمل تبع لأمه، فهذا جائز ولو زيد في الثمن لأجل الحمل ولأجل اللبن، لأن هنا المعقود عليه هو الشاة واللبن، ودخل اللبن تبع، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لأنه إيش؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، استدلوا بأدلة منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من باع ثمرا، من باع شجرا وله ثمر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، في حديث ابن عمر: من باع نخلا بعد أن تؤبر، يعني بعد أن لقح، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. وجه الدلالة أنه لا يجوز بيع الثمر المؤبر حتى يحمر أو يصفار، لما في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن عمر. أما وقد بيعت مع أصولها فجازت لدخولها تبع لأصلها. وقال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. وجه الدلالة أنه من المعلوم أن بيع المال لا بد أن يحصل فيه المصارفة والقبض. أما وقد دخل تبع لنفس هذا المولى فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ومن ذلك ومن صور هذا البيع أنك أحيانا تمنع الجهالة في المعقود عليه، لكن لما دخل تبعا لأصل معين أكبر منه خففنا في هذا الغرض، مثل التأمين. مثل إيش؟ التأمين. التأمين لا يجوز، لكن حينما يدخل التأمين في أصل السيارة دخل التأمين في السيارة تبعا، يعني الذين يستأجرون إيجار منتهي بالتمليك مؤجر عليه بالتأمين تجاري، فنقول لا بأس لأن يعني التأمين دخل تبع لأصل السيارة، والله أعلم. ثم قال المؤلف: تفضل سعد. قال: ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، ولا نوى في تمره للجهالة، ولا صوف على ظهر لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه، ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. طيب، الآن كل هذه الأمثلة داخلة في قاعدة أن يكون المبيع معلوما برؤية أو وصف. قال المؤلف: ولا يباع مسك في فأرته. المسك الذي في فأره، فأرة المسك تكون بناحية من ناحية الغزال، إذا جرى تخرج من رأسه أو من مكان آخر بسبب هذا زيت يتجمع، ثم يؤخذ من هذا بفأرته فيسمى مسك في فأرته، الفأرة هي الحافظة لهذا المسك. يقول: لا يجوز بيع هذا المسك الذي في الفأرة، لأنك لا تعلم كثرته، ولا تعلم نوعه أو نوعه ومقداره. فيكون في ذلك جهالة. ولا شك أن هذا داخل في الغرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرة. فلو قلت أبيعك ما في جيبي فهذا لا يصح، لأن جيبك ربما يكون فاضي، وربما يكون فيه شيء قليل، وربما يكون فيه أقل من المبلغ أو أقل، وهذا لا شك أنه إيش غرر. ومن ذلك ما يفعله بعض الشباب الأغرار، الذي كل واحد منهم يخبئ ساعته عن صاحبه ويقول له قامت، ولا لا تعرفونه، يقولون قامت. ايش معنى قامت؟ يعني ساعتي بساعتك. فلربما كانت ساعة هذا رولكس وكانت ساعة هذا كاسيو، فيكون فيه غرر، وهذا لا شك أن هذا منهي عنه ومدعاة للنزاع والتنازع والتناحر. ولهذا قال المؤلف في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، يعني لما فيه من جهالة القدر وجهالة النوع. فالمسك أنواع، فالمسك أنواع. ثم قال المؤلف ولا نوى في تمر. لو أراد الإنسان شراء التمرة بما فيها النوى فلا بأس، لدخول النوى إيش تبع. أما لو اشترى النوى فقط فلا يجوز بيع التمر، فلا يجوز بيع النوى الذي في التمر حتى إيش يرى ويخسر، لأن النوى أحيانا يقصد لأكل البهائم. فنوى مثل نبتة السكري ليس مثل نوى نبتة الحشيشي والأخلاص حبة صغيرة، فهذا إذا اشترى نوى في تمر دون قصد التمر فإن ذلك جهالة، لأنه مثل بيع المسك الذي في فخذه. أما لو شاهده مفتوحا، يعني أخذ التمر ولفتحه، فلا بأس برؤيته أو رؤية بعضه، هذا لا بأس، والله أعلم. ثم قال المؤلف ولا صوف على ظهر. الصوف الذي في ظهر الدابة الشاة مثلا أو البعير، ذهب الحنابل إلى عدم جواز بيعه حتى يجز، فإذا جز جاز بيعه. أما وجوده في ظهر الدابة فإنه لا يعلم قدره. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس ببيعه بشرط جزه، لأنه يرى، لأنه إيش يرى. والأولى، والأولى أن يباع الصوف بشرط جزه حالا، فإن تفرق فالقول بصحته فيه إشكال. لماذا؟ لأنه مثل الجمل أحيانا وقت الصيف يتساقط، أليس كذلك؟ فلو اشتريته اليوم ثم جئت من الغد وقد تساقط هذا الصوف بسبب احتكاكه بالجدران والأعمدة، فإن ذلك يقلل من الوبر الذي اشتريته. فلأجل هذا فيه جهالة وغرر بالمقدار. أما إذا اشتراه بشرط جزه الحالا فلا بأس بذلك، وهو رواية عند الحنابلة والله أعلم. وأما الحديث الذي جاء عند الدارقطني وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع صوف على ظهر. فهذا حديث ضعيف بمرة، وذلك لأن في سنده رجل يقال له عمر ابن فروخ، وهو ضعيف لا يحتج به. والأحسن والأحسن في هذا الباب إنما هو من قول ابن عباس كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي أنه من قول ابن عباس. وقول ابن عباس في هذا هو خوف خشية الجهالة، جهالة المقدار وليس جهالة المبيع، لأنه يرى صح ترى الصوف لكن المقدار لا تعلم. فلو بيع على الظهر فربما خفي المقدار. والقول الثاني أنه لا بأس ببيعه بشرط جزه، وأما إذا لم يجز فلا شك في جهالة المقدار والله أعلم. ثم قال المؤلف ها لا مو بالعبرة، مو بالحساب، العبرة بصحة العقد. الآن هو موجود يرى جبل المكينة يجز، خلاص أنا هذا لي خلاص، نعم أنا رضيت به، لأن مثل بيع الصبرة معلوم من الصبرة لا يعلم قدرها فلا بأس بها إذا رؤيت، وهذا مثله. ثم قال المؤلف: ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالعقد كأعضائه. هذا التعليل لأجل بيعه من النهي عن بيعه. والقول الثاني أنه إذا اشترط جزه فلا بأس بأمور: أولا لأن المعقود عليه معلوما برؤية، وأما جهالة المقدار فهي جهالة يسيرة مغتفرة مثل بيع الصبرة من الطعام. الثاني أن قياسه بأعضاء البهيمة محل نظر، وذلك لأنه ربما يصعب القدرة على تسليمه، فأنا ربما آخذ البهيمة ولا أعطيك أعضاء ولا أذبحها، ولأنها غير معلومة في الرؤية، لأني أنا حينما أشتري أعضاء البهيمة أشتري اللحم ولا لا، واللحم غير معلوم أحيانا يكون كله شحم. فأما الجز الذي في الصوف الذي يجز يرى والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا بيع فجل ونحوه. ما معنى ونحوه؟ يعني وما يكون داخلا فيه، وما يكون داخلا فيه مثل الفجل، وهذا ما يسمى بيع ما في باطن الأرض أو بيع المغيبات. بيع إيش؟ المغيبات كالفجل والجزر والبطاطا وغير ذلك من الأشياء. فهذا يقول المؤلف: مما المقصود منه مستتر بالأرض فلا يجوز بيعه قبل قلعه، لا بد أن يقلع فيباع. أما لو اشتري بالحقل فإن جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك لأجل إيش؟ الجهالة. هذا مذهب الحنابلة، وتبعهم على ذلك الحنفية والشافعية. طيب، القول الثاني في المسألة في هذه الصورة، قالوا: إذا قلنا أن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما فإن أهل الخبرة يعلمون ما في باطن الأرض بما في أوراق الظاهر، فينظرون إلى الجزر فيعلمون نضجه وحسنه بشجره، وكذلك الفجر وكذلك البطاطا. قالوا فهذا جائز عند أهل الخبرة. وذلك يا أخوان أحيانا يحتاج الإنسان إلى بيع مثل ذلك. أحيانا يكون عندك مرشين أو ثلاث مرشات أو أربع مرشات أو عشر مرشات، فيأتي صاحب المزرعة التاجر التمر فيقول لصاحب المزرعة أنا أريد أن أشتري منك هذا الحفل أو هذا المرش وعلي حرفه، وهو يعرف نضجه وحسنه، إما أن يعرف بحسن الشجرة وأخذ بعض الأشياء من الحقل فيصلح له ذلك، وهم يعرفون هذا الصبر. يقولون ومعرفة بعض المعقود عليه ككله، مثل ما صلاح مثل صلاح بعض الثمر في الحقل صلاح لكله. وضح لنا الصورة. هذه الصورة واقعة جوزها مالك رحمه الله وأبو العباس بن تيمية وابن القيم، قالوا ولا يسع الناس إلا ذلك. قالوا ودعوى الجهالة والغرر إنما هي في حق من لا يحسن ذلك، وأما حق في حق أهل الخبرة فإنهم يعلمونها علما جلا. فقالوا إذا رؤي بعضها فهذا علامة على صحة غالبها أو كلها، ولأن بيعه قبل قلعه من المصلحة التي تقتضيها أو يقتضيها واقع الناس، ذلك أن بيعه قبل قلعه أحيانا يتعذر أو يتعثر. أحيانا يا إخوان الله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، فبعضهم ما عنده إلا مرش وزرع فيزرع هذا الحقل بالجزر أو يزرعه بالبطاطا، لكن ما عنده آلات حرب، كل قد ألم مشربه، فهو يريد أن يبيع هذا الحقل لأن تكلفة حرثه تكلفه مالا، ولا يجد أحيانا من يقرضه، فيأتي إلى صاحب التاجر المزرعة تاجر زراعة الفواكه والثمار فيبيعه إياها على أن له أن يحرثه، فيأتي صاحب المشتري واليوم يحرث هذا الحقل واليوم الثاني يحرث هذا الحقل، فبقاؤه في بطن الأرض أسمح وأسهل من خارجه، فهذا في منفعة ولا ما في منفعة؟ فيه منفعة. ومثل البصل الذي يكون في الأرض فهذا لا بأس به والله أعلم. ثم قال المؤلف صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. نعم أقرأ. ولا بيع المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. وكذا بيع الحصاة كرمها فعلي أي ثوب فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. طيب، بيع الملامسة والمنابذة بيعان كان أهل الجاهلية يفعلان، وهو أي الملامسة لها صورتان. الصورة الأولى بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. يقول ادخل المحل وربما في ظلام دامس أو قد غطى عيني المشتري، يقول ادخل المحل أي ثوب لمسته فهو لك بعشرين دينارا أو بعشر ريالات. فأحيانا يمسك ويضع يده على شيء قيمته عشرة، وأحيانا قيمته ريال، وأحيانا قيمته ألف ريال. فدخل البائع والمشتري بين إيش؟ يلا لا، الغرم المتوقع والغرم المتحقق، فيكون هذا داخل في قاعدة الغرب. ولا بيع المنابذة، كأن يقول أي ثوب نبذته لي أو إلي فهو لك بكذا، فهذا غرب، والله أعلم. إنه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، متفق عليه. ثم قال المؤلف وكذا بيع الحصات كرمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا. بيع الحصات له صور. الصورة الأولى أن يقول خذ هذا الحجر ثم ارمه، فعلى أي شيء وقع من ثيابي أو من أغراضي فهو لك بمئة ريال. فربما وقع على شيء غالي وربما وقع على شيء ليس بنفيس. ومن الصور الثانية أن يقول ارمي هذا الحصاد، فعلى متى وقع فلك المتر من الأرض بكذا. أول هذا طريقتهم في البيع، يرمي الحصاد يقول لك إلين تنتهي الحصاد أرض. أول كانت الأراضي ما تساوي شيء، ولا صارت شيء أجل. على كل حال هذا نوع من الجهالة، والله أعلم، وهو متفق عليه على منعه. ثم قال المؤلف ولا بيع، قال ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولتساوة القيم. يقول لو عندك شياه في مزرعتك فقلت أبيعك شاة من شياتي، أبيعك شاة من غنمي، يقول لا يصح للجهالة، لأن الغنم يتفاوت، فهذه بخمسمائة ريال وهذه بألف ريال وهذه ثمانية ريال، ولم توصف هذه الشاة فلا يجوز. أما لو قال أبيعك شاة لي صاحبة قرون وهو يقصد معينا فهذا جائز، لأنه ما يشبع لا معينا موصوفا، لأنه لو باع شاة من غنمه أو عبدا من عبيده من غير رؤية ولا وصف فإنه يصير مبهما. فلربما قلت لك هذه شاة، قلت لا أنا أريد الثانية، فصار التفاوت فيها في الثمن. وهذا إذا كان ثمة تفاوت في الثمن. أما إذا لم يكن ثمة تفاوت في الثمن والقيمة واحدة والوصف واحد، فالذي يظهر والله أعلم جواز ذلك بشرط رؤيته أو وصفه أو له خيار إذا رآه كما قلنا سابقا. نعم، لا، إذا كان ولا بيع عبد غير معين من عبيده، إذا كانت العبيد تتفاوت وإذا كانت الشاة تتفاوت. نعم، التساوت تساوي القيمة لا يلزم منه تساوي الوصف. فإذا كانت الأوصاف متساوية والقيمة متساوية فالذي يظهر الجواز، وإذا كانت القيمة متساوية والوصف مختلف فالمؤلف يمنع ذلك. والقول الثاني إذا تساوت القيمة مثل الشياه فلا بأس، لأنه يجوز بيع ما لم يره ولم يسمع على القول به، وأما على القول بمنعه فلا يجوز لأنه باع غير معين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرض. ثم قال المؤلف: ولا يصح، ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا من جهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه السلام نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. إذا يقول المؤلف: ولا يصح استثناؤه إلا معين، ما يقول أبيعك هذا القطيع إلا شيئا أو إلا واحد أو الاثنين، لم يحدد، فلا يصح، لأنه ربما يستثني شيئا نفيسا فيكون في ذلك غرر وجهالة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدنيا إلا أن تعلم. يقول المؤلف: أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد جاء ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدنيا، ورواية الترمذي: إلا أن تعلم. فلو قال: أبيعك هذه الشياه إلا شاة واحدة، ولم يحددها، لم يصح لأجل الجهالة. وكذلك فيما لو قال: أبيعك هؤلاء العبيد إلا واحدا، لم يصح لعدم معرفته، ويسكن في ذلك غرر، وهذا بلا شك غرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه، من حيوان يؤكل استثنى رأسه وجلده وأطرافه صح. لماذا؟ لو أني أنا اشتريت صورة المسألة، لو اشتريت أنا شاة فقال البائع: ما في مانع، بس بشرط رأسه تروا لي أو ترى إليته لي، هنا يعلم، لأنه إيش؟ لأنه يرى. يقول المؤلف: لفعل عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. الحديث رواه أبو داود في المراسيل وهو ضعيف، لكن لا شك أن باب المعاملات مبنية على القواعد، والقواعد تؤيد الجواز، لأنه رؤي، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فإن امتنع، قال: فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب. نعم، لو أن الباع قال: ترى لي رأسه، فجأة أخذ المشتري قال: أنا من بايعه، صارت رخلة يعني أنثى، فقال: أريد أن استكثرها، لم يجبر به. يقول المؤلف: لم يجبر بذبحه بلا شرط. لو قال الباع: بشرط انك تذبحه ولي رأسه، فيصح، فيجب على المشتري ايش؟ ان يذبحه، لانه اشترط عليه الذبح. اما اذا لم يشترط عليه الذبح فلا يجبر على ذبحه، ولكن للبائع قيمته. يقول: كم قيمته لو ذبح؟ قال: والله قيمة الرأس لو ذبح 100 ريال، قال: خذ هذا او 50 ريال، خذ هذا 50. هذا متى؟ إذا اشترى المشتري الشاة التي استثني رأسها من غير شرط الذبح. وأما إذا اشترط الذبح فإنه يبطل البيع إذا أبى المشتري، أو يكون للبائع الخيار على التقريب. على التقريب يعني يقدر فيما لو ذبح هذا. يعني نحن نقول: التقريب له قيمة المثل، ولهذا قال المؤلف وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. يعني لو قال البائع أبيعك هذه الشاة بشرط أن رأسها لي، قال المشتري ما في مانع. فلما اشترى المشتري وجد في رأس هذه الشاة أوراق، يقول المؤلف يجوز للمشتري أن يفسخ العقد لوجود عيب في المستثنى اللي هو إيش؟ الرأس. لماذا؟ لأن هذا سوف يؤثر على باقي الجسم. ولهذا قال وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. لماذا؟ لأن هذا المستثنى ربما يؤثر في سائر أعضاء المعقود عليه، والله أعلم. تفضل فهد. قال وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. نعم، عكس أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل، لأن هذا يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم المقدار ولم يرى لأنه مغطى بالجلد، فهذا لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. فكل ما لم يصح إفراده لا يصح استثناؤه، فكل ما لا يصح إفراده لا يصح استثناؤه. يبطل البيع أو يبطل الاستثناء؟ لا يبطل البيع. ما نصح البيع بالشحن؟ لا، لو قال أبيعك بشرط الشحن هذا إن كان عاد هذه تجي مسألة. سؤال جيد، يقول فهد لو باع بشرط أن الشحم والحمل للبائع فهل يصح؟ نقول هذه مسألة سوف تأتي في باب الخيام، وهو أنه إذا باع بشرط فاسد، الحنابلة يقولون إذا باع بشرط فاسد فإن لمشترطه الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ، هذا هو المذهب. وفي أقوال أربعة أقوال لا داعي لذكرها، وهي موجودة في كثير من المسائل، رسالة في الغش وأذره العقود ذكرنا هذه الأقوال، والله أعلم. طيب، يقول مالك وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه لأنه فيه جهالة ولا يصح. ثم قال ويصح، تفضل. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. ويصح بيع الباقي. يقول مالك ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، يعني مثل الرمان، مثل الموز، مثل المانجا وغير ذلك مما أكله في الجوف. يقول ما في صح، مع أن ما في باطنه ربما يكون معلوما ويكون غير معلوم، مثل بيع البطيخ. قالوا يجوز لدواء الحاجة لذلك، وهذا دليل على أن الغرر إذا كان يسيرا وتدعو الحاجة إليه فلا حرج. ولكون وجوده قشره أو غطاؤه لحفظه مثل البيض فلا حرج إن شاء الله، ولأن الحاجة تدعو لذلك، وهذا جائز وهو قول عامة أهل العلم، وقد تبايع الناس ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. ثم قال المؤلف ويصح، قال ويصح بيع الباقلة ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. طيب، يقول المؤلف: ويصح بيع الباقي الله ونحوه. الباقي الله مثل نحن نسميه الفاصوليا، اللوبة الذي له قشر، وكذلك الحمص، وكذلك الجوز الذي داخله فيه المكسرات والغيره، ولو تعدد قشره، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه، ولأن أهل الخبرة يعرفون صلاحيته، ولأن ستره هذا بأصل الخلقة أشبه الرمان. وأما قول المؤلف: ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، الحب لا يجوز بيعه حتى يشتد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يحمر، وعن السنبل حتى يبيض، وفي رواية حتى يشتد. إذا اشتد وهو في سنبله فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيع الحب حتى اشتد دليل على أنه بعد اشتداده دليل على جواز بيعه، مع أنه ربما يكون في حفظه ما زال محفوظ، يعني السنبلة هذه مغطاة ما تدري كم عدد الشعير أو القمح الذي فيه، صح؟ ومع ذلك جوز النبي صلى الله عليه وسلم لأن رؤيته المجملية كافية في ذلك، والله أعلم. وهذه قاعدة أن بيع الشيء الذي يرى وإن كان لا يرى بالتفصيل لا بأس بذلك، وقد قلنا في صورة سابقة مثل ماذا؟ إيش؟ لا تو مرة معنا أن رؤية بعضه كافية لرؤية الكامل، مثل رؤية ما في باطن الأرض، وإن كان هذا يختلف، لأن ما في باطن لا يرى كاملا، لكن رؤية بعضه دلالة على رؤية على الجميع، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: وما بعد الغاية ما يخالف ما قبلها، يقول نهى رسول عن بيع الحب حتى يشتد، فإذا اشتد ما بعد الغاية بعد حتى يخالف ما قبلها. جزاكم الله خير. فوجب زوال الحكم، يعني اختلاف الحكم، فما قبله لا يساوي ما بعده. ايش؟ اي نعم. ايش؟ اي انا عندي حسن وصحيح بالنسخه لي. النسخه كيس؟ لا ما يدعو، على كل حال حسن وصحيح هو صحيح، ولكن هذا الصحيح انه تنوع في العباره عند الترمذي. لا الفجر بعض الناس الآن إذا جاءوا الوسم يعرف الأرض هو مهيئة لوجود فجر فيحرثها، فبمجرد خطور الأمطار في الوسم سبحانه وتعالى، هذا يوجد في بعض المناطق. بيع هنا اختلف الحجم، فهذا مثل بيع الكلام في الأرض. الجمهور الحنابلة يمنعون، قلنا أن ابن تيمية جوزه بشرط استنباط، يعني إذا أبقى وحرف إذن استنبت فلا بأس، مثل الفقع. لكن الفقع إشكال من وجهين، على أنه من الكلاء المباح، والثاني أنه ما في باطل الأرض، وهذا لا يعلم، ما تقدر تعرف فلا بد من حق حتى أهل الخبرة ما يدرون، يعني أرزة يسمى الأرزة خلاص فسيلة صغيرة يقول الفجر إيش يقول العوام ها يقول الفجأ فلنت يعني فلان جنب فهذه الكلمة معروفة عند العوام. فإذا وجد شجر أرض هذا دليل على وجود الفجأ، لكنه لا يعلم هل نرجعه من عدم نرجع بخلاف البطاطا وبيع المغيبات، فلا بد من إزالته والله خلاص. ما في باطنها إذا كان ما في باطنها لصاحبها يجب رجعها، إذا كان ليس لصاحبها فهي السلام رؤية الأرض المخطط هذا ما يعتبر علمي ما هو وين؟ صورة يعني موقعها مع كيف الموقع الموقع غير الأرض حين خير واحد ينقل شهر كامل يتطلق واللي يتطلق غيره هذا ما يعلم إذا رأى بعضه بشرط أنه يقتطع كاملا لا حرج، لأن هذا مما لا يدخل فيه، ولهذا لو فتحه كثيرا فهذا نوع من السكري، السكري معلوم الحمد لله فلا حرج، أما أن يكون خليط سكري مخلاط لا بد من معرفة، لأن هذا يضر.